بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بين العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب الرهن وغيره في الدرس الماضي تدارسنا أولا ما يتعلق بالرهن، وهو عين مال وثيقة بدين، أن يجعل الإنسان عين من المال وثيقة بدين يستوفي منها، يعني من تلك العين أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، وهي وسيلة من وسائل التوثيق. وسبق ذكر بعض المسائل في باب الرهن، ثم انتقلنا إلى مدارسة مسألة الحوالة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وتدارسنا تعريف الحوالة، وهو تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ففي الحوالة عندنا ثلاثة أشخاص، وقد سبق أن مثلت بمثال وأخطأت فيه، والمثال الصحيح هو مثال الحوالة أن يكون عندي لخالد 10,000، وعند زيد لي 10,000. فجاء خالد الذي يطالبني بالعشرة يريد حقه، فأنا أحلته على زيد الذي أنا أطالبه بالعشرة، الذي أنا أطالبه ب10,000. فالمحيل أحمد، والمحال عليه في المثال المحال عليه زيد، والمحتال خالد. أي أن الصواب في هذا المثال والخطأ في ذاك المثال أنني أنا أحلت في المثال الخطأ، أحلت على شخص لا يطلبني أو لا أطالبه بمبلغ، لكن في المثال الصحيح أنني أطالب زيدا بمبلغ 10,000. هذا الفرق وذاك الخطأ وهذا الصواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. ثم تطرقنا إلى مسألة الفلس والتفليس، وهو خلع الرجل من ماله إلى الغرماء، وأن المال يكون على حالتين كما سبق الإشارة إليه في الدرس السابق. نقرأ اليوم باب أو حديث يتعلق بمسألة الشفعة. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقع في كل ما لم يقسم أو في كل مال لم يقسم. طيب، عندك شو مكتوب؟ مال لم يقسم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يتعلق بمسألة تسمى الشفعة، وتعريفها الشفعة بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها فيقول شفعة شفوعة بضم الفاء شفوعة، ونبه ابن الملقن أن هذا مخالف للصواب. والشفعة هي من الزوج، يعني عكس وضد الفرد، ويراد بها هنا في الاصطلاح استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. قالوا فهي حق قهري يثبت للشريك القديم، فهي حق قهري يثبت للشريك القديم. بسبب الشركة التي بينهما، وهذا الحق الذي يثبت للشريك القديم يكون بعوض، يكون بعوض. وسيأتي في المسائل اتضاح هذا التعريف. المسألة الثانية، الشروط في الشفعة. من الشروط أن تكون الشفعة في العقار، تكون الشفعة في العقار، وهذا محل إجماع، واختلف في غير العقار، واختلف في غير العقار كالأشجار والحيوانات والعروض أو العروض، فالجمهور يمنعها وبعض أهل العلم يجيزها. الشرط الثاني أن تكون الشفعة في الإشاعة، يعني قبل أن تقسم الحدود، قبل أن تقسم الحدود. فإذا قسم الحد بين الشريكين والشريك فأصار هذا له نصف من العقار وهذا له مثلا نصف من العقار، وقسمت الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهنا تنقطع الشفعة، يعني لا يستحق الشريك نصيب شريكه استحقاقا قهريا. ثالثا، يستحق الشريك الشفعة بشرط أن يكون شريكا في هذا المال، شريكا في هذا المال. قالوا لا جاراً، لا جاراً. فجمهور أهل العلم أن الجار لا شفعة له، يعني جارك إذا أراد مثلا التنازل عن هذا البيت أو بيعه، قال جمهور أهل العلم الجار ليس بأحق بهذا البيت، وإنما المالك يتصرف فيه كيف يشاء وينصرف حيث يشاء، لا يستحقه الجار، خلافا لأبي حنيفة. وهذه مسألة خلافية قوية فيها أدلة يعني ظاهرة مؤيدة لكلا القولين. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين، رابعا يستحق الشريك نصيبه وحصة شريكه ما لم يدل دليل على إسقاط هذا الحق والنصيب من قول أو فعل، كالسكوت الطويل. خامسا لا بد أن يكون الحق أو للشفيع، لا بد أن يكون للشفيع ملك سابق وحق مشترك. المسألة الثالثة أن الشفعة بشروطها تثبت لكل شفيع سواء كان مسلما أو ذميا، فهو أحق بالحصة من غيره. الحديث الثاني. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس علي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متماثل غير متأثل غير متأثل. هذا الحديث يدور على مسألة فقهية، وهي مسألة الوقف. قوله في الحديث فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستشيره يستشيره. وفيه من المسائل أولا تعريف الوقف. الوقف لغة الحبس، الحبس عن التصرف بالشيء، وفي الاصطلاح تحبيس مال، تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. يصرف في وجه الخير والبر. يعني وقف مال عينه موقوفة لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء، والذي يخرج من هذه العين من ثمر أو قلنا الآن مثلا من إيجار، فهذا الإيجار هو الذي يستفاد منه في وجود في وجوه الخير، والعين لا يتصرف بها. المسألة الثانية، حكم الوقف هو الوقف من الأمور المستحبة ومن أوجه الخير والبر عند جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثالثة، في المحبس الشيء الموقوف، قالوا يجوز تحبيس كل ما ينتفع به كالعقار والآبار والأراضي البساتين، ولا يجوز تحبيس الطعام. لأن منفعته في استهلاكه، فالعين غير موقوفة وإنما مستهلكة. رابعا، المسألة الرابعة في ألفاظ التحبيس، ألفاظ التحبيس على نوعين: صريحة كأوقفت وحبست وسبلت وأبدت، والنوع الثاني غير صريحة كتصدقت. فلا يدل على الوقف إلا بقرينة. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فدل بالقرينة على أن الصدقة المراد بها الوقف، لأن الصدقة أشمل، الصدقة أشمل. المسألة الخامسة أن الأصل المنع من التصرف في العين الموقوفة ببيع أو هبة أو إرث، فمن حبس عينا فلا يجوز أن تباع ولا أن توهب أو تورث من بعده، تظل حبسا ووقفا. لكن قالوا إذا تعطلت منافع الوقف، تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فيباع ويصرف ثمنه في مثله، فيباع ويصرف مثله ثمنه في مثله. كأن يوقف مثلا عقارا إيجاره على الفقراء والمساكين، فارتحل أهل المنطقة كلها ولم يسكن هذا العقار، فما انتفع بالإيجار، فيباع هذا العقار ويشترى بالثمن عقارا آخرا يكون وقفا. المسألة السادسة أن للموقف أن يشرط في وقفه والشرط معمول به، فيرجع إلى شرط الواقف، كأن يقول ريع وإيجار هذا العقار على طلبة العلم فلا يصرف إلا على طلبة العلم، فلا يصرف إلا على طلبة العلم، أو يقول على اليتامى، وله أن يشرط كالشرط الذي قاله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، أي غير متخذ للمال الكثير منها، يعني يعطي صديقه شيء بالمعروف لا يعطيه زيادة عن حاجته كالتمويل له. وفي لفظ غير متأثل، أي غير متخذ أصل المال وجمعه عنده ويجمعه عنده. ويجوز له أن يشرط أن الولي الذي هو يتولى إدارة هذا المال أن لا يأكل منه ولا يتصرف فيه، فالشرط هنا يرجع إلى الواقف. فإن ما شرط فيرجع إلى العادة والعرف وينظر إلى الأصلح. من شروط الوقف، مسألة السابعة، الأول أن يكون الواقف جائز التصرف، عاقل راشد بالغ الشرط الثاني أن يكون المال الموقوف مما ينتفع به دائما مع بقاء عينه الشرط الثالث أن يكون على معين لابد أن يعين الشيء الذي يوقفه لا يطلق رابعا أن يكون على بر وقربة أن يكون على بر وقربة هذا للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.